قال حدثنا محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى هو ثقه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب وهو صدوق اخرج له البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري. عن ابي هريره قال من رواه قد روي من وجه اخر من رواه زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره وابو صالح يقول قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث من شمال الحزرعان أن الله عز وجل لما خلق الأرض جعل التميد فثبتها بالجبال فعجبت الملائكة من الجبال وشدتها وكونها يحصل بها تثبيت الأرض ومنعها من كونها تميد فقالوا هل من خلقك أحد أشد من الجبال قال عن الحديد قالوا هل هناك أحد من الحديد قال النار قالوا هل أشد من النار قال الماء قال ابن آدم. فأولا ذكر الجبال ثم ذكر الحديد ومعلوم أن الحديد يستخرج من الأرض ويستخرج من الجبال وما جاء في القرآن من قوله أنزل الحديد في بأس شديد ليس مقصود بنزوله من السماء وإنما نزوله من الجبال ويستخرج من الأرض ومن الجبال وإذا كانت الجبال فإنه ينزل من فوق إلى تحت والحديد أشد منه النار والنار تذيب الحديد والحديد عندما يراد صنعه يوقد عليه بالنار بالكير تميز النار يعني جيدة من رديئة ثم الحديد يعني النار أشد من الجلد التي تغل كذا والنار أشد منها الماء الذي يطفيها وأشد من النار ابن آدم ذرية آدم كما جاء في هذا الحديث الريح بعد النار بعد الماء أي شيء آخر قال الريح الريح رغدة ثم ابن آدم ثم ابن آدم يعني الريح يعني الله عز وجل أهلك الذين قالوا من أشد منا قوة بالريح وهم عاد الريح العاتية التي تقتلع الأشجار وتلقي وتلقي الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية وابن آدم أو بني آدم هم أشد يعني منها والحديث ضعيف لأن في إسناده سليمان بن سليمان وهو مقبول. نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه فيها من شماله تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله يعني الحديث كما عرفنا ضعيف لكن المقصود من هذا يعني ما عنده من الإفة وشدة الإفة وأنه وهذا كما عرفنا جاء يعني مدح ذلك في قصة السبعة الذين يظله الله في ظله رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون الواسط ثقة أخرج أصحاب في الستة عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سليمان بن أبي سليمان مقبول أخرج له الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبهذا نتوقف وبعد هذا نتوقف عن التدريس في جامعة الترمذي